قد جاءتكم والتي تلاها على أسماعنا ذلكم العلم الاذاعي الكبير قارئ الاذاعه والتلفزيون المصري والعالم الاسلامي والعربي وسفير من سفراء القران الكريم وفخر القراء بالاذاعه والتلفزيون المصري والعالم الاسلامي القارئ والمقيم بالفدتنا مركز فاقوس محافظه الشرقيه فضيله القارئ السيد متولي عبد العال. وقد تجلى رب العالمين على القارئ الكريم لاننا عشنا وتعايشنا وغصنا معه في لآلئ القران الكريم وفي اصداف كلام رب العالمين. وقد استمعتم الى حسن الصوت ودقه الاداء وروعه التلاوه من روائع المصحف المجود عند رب العالمين من داخل لؤلؤه السرادقات